في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة، كيف يكون ذلك؟ نرجو شرح الحديث. الكلام ده احنا شرحناه كتير قوي، شرحناه في علوم كتير، شرحناه في كلمة في الحديث ده قبل كده لما جاء في البخاري. انت يظهر انك انت ما حضرتش ببساطة خالص. من عمل عمل يعني مثلا بتشوف انت الناس كلها بتقول الحاج فلان الحاج كل سنة بين العمرة وبيتاجر وما إلى ذلك، لكنه كل ده ستار. انت شايف المحل مش شايف تاجر الضرائب ده بيسكر ده بيروح كبريهات ده كذا ده كذا ده فاسق. هو جوه نظيف، الشقاوة الخارجية دي مش من دخل نبع من قلبه، جوه نظيف، بره ظروفه خلته بقى ايه بقى شيء ولعبي، لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف نيته، فيجي في اواخر ايامه يحسن ايه ختامه فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة ببساطة، يعني حسب نيته يعني. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية بأن المؤمنين لا يطلبون آية من رسولهم، وفي سورة المائدة ذكر الله تعالى بأن الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم ولآخرهم وآية من الله ويكون عليها من الشاهدين، فنرجو من فضيلتكم تفسير طلب الحواريين في ضوء قول فضيلتكم، كما نرجو تفسير طلب سيدنا إبراهيم أن يريه الله كيف يحيي الموتى وطلب سيدنا موسى أن يرى ربه. أما بالنسبة للحواريين فأنت ما كملتش الآية، كمل واقرأ. هل كان طلبهم في محله؟ لا، ما كانش في محله، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال لي بعدها وأن هم ما طلبوهاش كآية عشان يؤمنوا بعيسى، لا، دول هم مأمنين بعيسى، دول عاوزين يعملوا عيد، تكون لنا عيدا لأولنا وآخر، وآية من مش آية على وجود الله أو آية على صدق عيسى، آية بمعنى إيه؟ بمعنى شيء يحصل لنا يفضلنا على الأمم الأخرى، يفضلنا على الأمم الأخرى، إن حاجة تحصل لنا ما حصلتش لحد. فدول مش طالبين معجزة عشان تدل على صدق عيسى، واضح؟ دي فاتتك النقطة التانية اللي فاتتك، ان وراها على طول وراها ربنا قال ايه؟ اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، فاشد الناس عذابا يوم القيامة من كفروا بعد نزول المائدة، اللي ارتدوا بعد نزول المائدة، فدي فاتتك، فدي مش معجزة، لا، دي مقصود بيها كرامة، إكرام، إكرام وعيد. ولذلك لحد النهاردة المسيحيين عندهم عيد بتاع إيه؟ بتاع عيد المائدة دي، بس له اسم اللي هو بيسموه عيد الفصح حاجة زي كده. أما سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى فالجواب على ده يا ابني هتجده في شرايط هو الله، في آخر شرايط اللي هو ما يجب وما لا يجب مع الله. لما قلنا لا يجب مع الله أين ولا يجب مع الله كيف ولا يجب مع الله لما ولا لماذا، وده موجود كله مشروح في الآيات عشان ما تطولش الكلام وتشوف بقية الأسئلة. هتجد مثلا هات الآيات دي تسمعها، هتجد انت اختلط عليك الأمر. احنا بنتكلم على المعجزة التي يطلبها الناس من رسولهم ليتبينوا بها صدقه. هذا اللي انا بقول. ابراهيم بقى طالب معجزه من مين والمين؟ ده ابراهيم بيتكلم عن نفسه، سيدنا ابراهيم بيتكلم عن نفسه، بيطلب لنفسه، سيدنا موسى بيطلب لنفسه. انما احنا بنتكلم على انه المؤمن ما يطلبش من النبي معجزه عشان يصدقه. المؤمن يؤمن على طول، يشرح ربنا صدره الاسلام، زي ابو بكر طلب معجزه، عمر طلب معجزه، الصحابه طلبوا معجزات. اللي طلب معجزات مين؟ الكفار. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيل، وغيرها وغيرها وغيرها. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. فهمت؟ ده اللي احنا بنقوله. فانت اختلط عليك الامر. ما بيطلبش المعجزه الا الكفار بس، المؤمن ما يطلبوش معجزات لتدل على صدق الرسول من الرسل. فهمنا؟ في خطبه الجمعه وصفتم المسكين بانه الذي لا يملك شيئا على الاطلاق، فاذا كان الامر كذلك كيف وقد وصف الخضر عليه السلام ان المساكين يملكون السفينه سوره الكهف؟ ايوه معلش، لكن السفينه ايه؟ ما بتكملهمش قوت يومهم. المسكين في تعريفه، في تعريف المسكين نحتاج ان احنا عرفنا المسكين في كتاب الاسلام واركانه برضه، وقلنا انه الفقير والمسكين بيختلف فيه التعريف، والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقير والمسكين. فمنهم من قال المسكين ألصقه السكون بالارض، مش ما بيتحركش، ما بيتحركش. وفي ناس قالوا المسكين اللي يملك نصف قوت يومه لكن ما يكفيش، يعني يلزمه 10 ساعات في اليوم ما عندوش غير شلن. التعريفات دي كلها تعريفات ايه؟ زكاة. طيب لما تيجي تلاقي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، اهي ده حديث اهو. فكلمة مسكين في تعريف الزكاة حاجة، وكلمة مسكين عموما حاجة تانية. عموما ممكن المسكين يبقى هو اللي عايش على قده، اللي ما عندوش فائض، او اللي جايله مكفيه بالكاد او لا يكاد يكفي. فالمساكين اللي يعملون في البحر دول واللي خرم سفينتهم، لو كانوا مش مساكين ما كانش خرم سفينتهم. ليه؟ لان السفينة لو خدها الملك عندهم ايه؟ الف غيرها، لما ما عندهمش غيرها. وبعدين السفينة اللي هم بيملكوها ما هياش المركب اوزونيا مثلا، فلوكة صيد، ما تشوفش الصيادين اللي طالعين في عز الشتاء والبحر بيصطادوا، سفينة صيد بيطرح الشبكة بيجيب قوته يوم بيوم، ممكن يطرح الشبكة وتطلع ايه؟ فاضي. فهمت؟ نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ردا على احد الاسئلة انه في حالة قضاء صلاة فائتة ان تصلى او يصلى الفرض الحاضر اولا ثم الفرض الفائت، وفي كتاب الاسلام واركانه باب قضاء الفوائد ان الصلاة الفائتة تصلى اولا ويتبعها الفرض الحاضر. رجاء التوضيح. كويس جدا. الاثنين صح. بمعنى ايه؟ بمعنى انت الوقت جيت دخلت الجامع النهاردة، كانت راحت عليك نومة، صحيت بعد أذان العشاء، دخلت الجامع، تصلي المغرب الأول ولا العشاء الأول؟ هتصلي المغرب الأول طبعا، يبقى تصلي الفائتة قبل الحاضرة عشان تمشي بالترتيب. أدي اللي أنا قلته في كتاب الإسلام وأركان. الجواب بتاع السؤال بتاع الثلاث اللي فات، واحد ما بيصليش قعد منقطع عن الصلاة 5 سنين، يقعد بقى يصلي 5 سنين وبعدين يصلي الحاضر، طب ما الحاضر هيبقى فائت بقى، غلط ما يعمل ازاي ده؟ ها؟ يبقى يصلي الحاضر دلوقتي، ده بيصلي مع كل فرض ايه؟ فرض من الفوائد، ده كثرت عليه فوائده، فمع كل حاضر يصلي ايه؟ فائد. هو ما يضمنش عمره بقى، ما يضمنش بقى هيقعد امتى ويعمل امتى، فاذا كثرت الفوائد حتى لم يدري عددها خلاص بيصلي بقى الفرض بتاع النهارده، ويصلي مع الفرض ايه؟ فرض مما ايه؟ مما فاته. انما اللي احنا قلناه في الاسلام واركانه ما واضح، فاتوا الظهر والعصر أذن، يصلي الظهر الأول ولا العصر الأول؟ الظهر الأول، وبقى يصلي العصر. لكن واحد جاي النهاردة بيقول لي أنا بدأت أصلي وبقى لي 20 سنة ما صلاش، 20 سنة ما صلاش، يعمل إيه؟ ها؟ خلاص يصلي بقى، ومع كل فرض يعمل إيه؟ يصلي فرض فرضين ثلاثة حسب ربنا قدر. نعم. لي زميل قال لي يوجد بجوار منزله مسجد ويستمع هو إلى خطبة يوم الجمعة بالتلفزيون بحجة أن الذي يلقي الخطبة كبار العلماء، وبعد انتهاء الخطبة يخرج إلى المسجد ويكون باقي على الخطبة حوالي ربع ساعة تقريبا ثم تقام الصلاة، فما رأي الدين؟ لا غلط، لأنه السعي إلى المسجد هو ده المطلوب، الخطبة مكملة لكن ما هيش الأصل، الأصل الصلاة، الأصل صلاة الجمعة، والأصل السعي إلى المسجد، وربنا قال فاسعوا إلى ذكر الله. إنما كونك قاعد تسمع خطبة التلفزيون لا، انزل وروح المسجد. إذا كان الخطيب اللي جنبك في الزاوية اللي بتصلي فيها مش عاجبك، ادخل وروح لمسجد تاني، شوف الخطيب اللي بيعجبك فين وروح له، في سيدي جابر، في المرسي أبو العباس، في جامع القائد إبراهيم، اركب وروح واسعى. لما تقعد في البيت تتفرج على التلفزيون الفيلم بتاع الصبح والكلام ده كله وبعدين بيجي مرة السقف وتنزل متكاسل، لا، ده اللي بيروح المسجد أول واحد أو بدري مش زي اللي راح إيه متأخر. وبعدين كمان لاحظ حاجة، لاحظ إنك أنت إذا رحت بعد صعود الخطيب في المنبر ما كتبتش في الديوان، ما كتبتش، لأن الملائكة بتقعد على أبواب المساجد تكتب القادمين إلى المسجد الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفه، خلاص يطوي الصحف ويخش يصلوا مع الناس، يسمعوا الذكر، يسمعوا الخطب. الله، طب واللي جاي ده بقى الإمام على المنبر وده لسه داخل؟ لا خلاص، مرة جاية إن شاء الله. سؤال: أدركت صلاة الجماعة في إحدى المساجد في الركعة الثانية ثم سهى الإمام وجاء بركعة خامسة التي تعتبر بالنسبة لي الركعة الرابعة وسجد للسهو، والسؤال: هل أكمل بركعة خامسة بالنسبة لي بعد أن يسلم الإمام أم ماذا؟ أولا تسجد للسهو مع الإمام، علمت سبب السهو أو لم تعلم؟ سهى الإمام قبل دخولك في الصلاة أو سهى بعد دخولك في الصلاة؟ تسجد معاه للسهو، ثم الركعة اللي سهى عنها الإمام ركعة إيه؟ زائدة، ما تتحسبش، فعليك إنك تقوم بعد سلام الإمام تجيب إيه؟ الركعة اللي فاتتك، تجيب الركعة اللي فاتتك، لأن الركعة اللي فاتتك أنهي؟ الأولى، الأولى دي فاتتك، يبقى دي اللي هتجيبها. أما الركعة الخامسة اللي صلاها الإمام دي لا فاتتك، دي زايدة عليك، زايدة إيه؟ عليك. نعم. لنا زميل بالعمل سرق منه مبلغ 500 جنيه قيمة بضاعة بعهدته وليس معه ما يسدد به ما سرق، أمرت الإدارة أمرت الإدارة بتحويله إلى النيابة، فاتفق الزملاء على جمع المبلغ، فهل يمكن إعطاء مبلغ من زكاة المال مشاركة في جمع المبلغ لتسديد ما سرق منه؟ نعم، يمكن إعطائه من زكاة المال طالما هو فقير ولا يجد أنه يسدد البضاعة دي يجيبها منين، فده حكم الغارمين، حكم إيه؟ الغارم، مفيش بأس أنك تديله من مال الزكاة. نعم. قامت سيدة لا تنجب بتبني طفلتين من ملجأ، وقام الزوج بتسجيلهما ضمن بطاقته العائلية على أنهما ابنتاه، قام بتربيتهما حتى صارتا بالمرحلة الإعدادية الآن، لا يعلم بهذا الأمر إلا الله والزوج والزوجة، أما باقي الناس والفتاتان يظنون أنهما ابنتا هذه السيدة، والسؤال: هل على السيدة وزر في ذلك؟ وما رأي الدين في التبني، علما بأن السيدة وزوجها ليس لهما أملاك تورث من بعدهما؟ ما فيش شك إن الزوجة آثمة والزوج آثم، ما فيش شك. مسألة أملاك من عدمه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له أملاك، ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى ما سبش ولا منه لا درهم ولا دينار، ومع ذلك ربنا نهى عن التبني، وكان زيد اسمه زيد بن محمد، قالوا لا ادعوهم لآبائهم، فبقى اسمه زيد بن الحارثة. فالتبني في الإسلام حرام قطعا، عقوبته ايه؟ جهنم، مالوش عقوبة تانية، مالوش عقوبة تانية، عقوبته جهنم. مش عشان الميراث، عشان الأنساب. الوقت البنت دي بنتك حسب الورق، جه شاب تقدم لخطبتها باعتبارها بنتك، هتقول له اي وتجوزها له. الشاب ده اخوها، اخوها مين اللي يحمل وزر بقى زواج الاخ باخته؟ انت اللي سميتها على اسمك. لكن لما يبقى معروف ان البنت دي من ملجأ لها اب وام تانيين، او هي لقيطة، يبقى في الحالة دي ما يجيش اي انسان يتغش ويتجوزها ويعرف ان لها اب ولها ام، انها بنت ناس مش بنت السفاح. بنت السفاح، انها بنت السفاح، هيجي الانسان اللي يتجوزها يتحرج يشوفها منين؟ من اني ملجأ؟ ملجأ في جرجة، وهو من نفس البلد ما يتجوزهاش، يمكن بنت ابوه. لكن لما تبقى هي من اسوان وهو من اسكندرية، ايش جاب بقى الشلم البحيري على الصعيدي؟ مسائل تبقى متروكة لله تبارك وتعالى. انت كده بتغلط في الانساب. ومن ادعى لغير ابيه تحرم عليه الجنة. فربنا يقول ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليهم. كده حرام، كده مش صح. تعمل ايه بقى؟ ده مش موضوعي. يعني ازاي تاخدهم من ملجأ وتنسبهم باسمك وتسجلهم في شهادة الميلاد؟ تيجي ازاي دي؟ يعني في ناس بتاخد ناس من ملجأ، اه ياخد الطفل من ملجأ، لكن بياخد الطفل من ملجأ بشهادة من الملجأ ان ده اسمه كذا وانه التقط يوم كذا في المكان الفلاني او كده. فده غلط وحرام على الزوج. والزوجة عايز توبة وعاوز استغفار وعاوز ايه؟ تصحيح للوطن. هل أخذ الصور وإن كانت في بعض المساجد حرام؟ ليه؟ هو بيسأل. لا حرام ليه؟ لا. طب أنت الوقت روح كده ربنا يكتب لك زيارة الكعبة، هتجد نفسك وأنت بتطوف 100 كاميرا بتصورك. الكاميرات التلفزيونية في المسجد الحرام محيطة بالكعبة والمسجد الحرام من كل جانب، وناس قاعدة على شاشات التلفزيون وفي غرف تحكم شايفين الناس. ولذلك لو واحد ماشي بيطوف ومد ايده نشل على طول بالتوكي ووكي ده بيكلموا الحرس روح ماسكينه، ما يقدرش يقول لا صورته ايه هو بيسرق. وكذلك لو واحد في جيبه قنبلة او حاجة زي كده. فالتصوير في المسجد الحرام وفي عرفة وفي المسعى وفي رمي الجمار كاميرات عشان ينقذوا الناس ويلحقوهم لو حصل زحام او الناس اتدقلجت تحت الاقدام، وفي المسجد النبوي كذلك. مش حاجه، مين قال ان التصوير في المساجد ممنوع؟ اذا سرق انت كل اداه يجي في التلفزيون او ما يجي المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله تلاقي صوره المقصوره النبويه قدامك على شاشه التلفزيون. اذا سرق مسلم مالا فشرط قبول التوبه هو أولا أن يرد المال إلى صاحبه أو يخرج هذا المال إلى المنافع العامة. والسؤال: إذا قام رجل وغش في امتحان مسابقة وحصل على بعثة أو مركز به زيادة في المرتب، فكيف يتوب إلى الله سبحانه وطعالى؟ طبعا هيستغفر وحيصدق في توبته، ويحاول قدر جهده في مركزه اللي هو حصل عليه ده ان يؤدي ما لا يؤديه غيره. يحاول اللي نجح بالطريق الطبيعي والمجهود بيبذل مجهود قد ايه، يضاعف هذا الجهد. واذا كان بيحصل على مال زائد يخرج من هذا المال بقدر ما يمكن من الصدقات للمنافع العامة. صاحب هذه الرسالة يقول: توفي والدي وقبل ذلك بلحظات كانت في حوزته حافظة نقود، فعرضت عليه أن أضع ما بها في المسجد، قال افعل، فهل المبلغ الموجود بها وإن كان ليس صغيرا يدخل في التركة أم يعتبر وصية واجبة التنفيذ؟ وصية واجبة التنفيذ. خلاص انت قلت له اخد فلوس في المحفظة بحطها في المسجد، قال لك اه. لو المحفظة فيها 100,000 جنيه هيخشوا الجامعة، لو فيها 10 صاغ هيخشوا الجامعة، لا توصل. انت طمعت بقى، انت بعد ما فتحت المحفظة لقيت، كنت فاكر فيها 25 صاغ لقيت فيها 25 جنيه، فطمعت بقى. لا حرام، وصية خلاص واجبة التنفيذ. لدي ولدان خصة في سن لدي ولدان قصر في سن 17 سنة و 11 سنة، ترك لهما والدهما مبلغ وديعة باسم كل منهما بالبنك وشهادات استثمار، فهل تجب الزكاة على هذه المبالغ وكيف يتم إخراجها، مع العلم بأنه ليس لدي مبالغ نقدية تسمح بسداد الزكاة، كما أني لا أستطيع السحب من الوديعة أو بيع شهادات الاستثمار إلا بموافقة المجلس الحسمي؟ بتعمل طلب للمجلس الحسمي تسحب الودايع وبتبيع شهادات الاستثمار، بتسحب ده كله وتحطه في بنك فيصل أو المصرف الإسلامي، في بنك إسلامي أو بنك مصر الفروع فرع المعاملات الإسلامية أو أي كان، أنت ليك اليافطة تبرع ذمتك. في الحالة دي لما هتشيل المبلغ ده وتحطه في بنك إسلامي، لما يجي لك الريح تخرج منه ايه؟ الزكاة. نسأل فضيلتكم، ادخرت بعض المال في احد البنوك غير الاسلامية منذ 4 سنوات تقريبا، وكنت اقوم بصرف الفوائد في اخر كل عام، علما بان البنك يقوم بصرف الفوائد في شهر 12 من كل عام. سؤالي: سأقوم بسحب المال من البنك لكي أودعه في بنك إسلامي، فماذا أفعل في المبلغ الذي يتم صرفه لفوائد هذا العام؟ وما حكم الدين في الأموال التي صرفتها من قبل كفوائد؟ تحصر جميع الفوائد اللي صرفتها من البنوك وتحطها في المسجد، في بناء المسجد، في المنافع العامة. المنافع العامة اللي احنا شايفينها دلوقتي هي بناء المساجد، انما ما تدخلوش بيتك، لان الفوائد دي ربا، والربا ايه؟ حرام. والسؤال السابق بتاع الودائع وشهادة الاستثمار، انا قلت له يوديها في البنوك ويطلع الزكاة ويحسب الزكاة عن الاعوام السابقة كلها ويطلعها. معي مبلغ من المال اريد ان احج انا وزوجتي، ولكن المبلغ لا يكفي، فقال ابني انا اعطيكم باقي المبلغ حتى يتم الحج ثم يسدد، هل تجوز السلف من ابني ورده بعد العودة من السفر، وهل تجوز الحجة ام لا؟ طبعا يجوز انك تستلف من ابنك وتحج وتستلف من الغريب ومن القريب من اي حتة بدل تقدر على السداد. خد من ابنك الباقي وكمل وحج، ومن عارف يمكن لما ترجع ربنا سبحانه وتعالى يقدرك على السداد، او ابنك يقول لك مش عاوز، يوسع عليه ربنا ويقول لك مش عاوز. التحقت هذا العام بالجامعة وتعرفت على بعض الزملاء الذين يبذلون مجهودا في الدعوة الإسلامية بين الطلبة والطالبات، وعرفوا مني أنني من رواد المسجد، وعرفوا أنني أحفظ القرآن، سألون عن بعض المعاني والكلمات مما أحفظ، فلم أستطع الرد عليهم. قالوا لي إن الصحابة لم تحفظ آية إلا وقد تحققوا بالآية السابقة، وقد عرفوا معناها وتحققوا بها وعملوا بها، فهل أستمر في حفظي للقرآن مع العلم أنني أحفظ ربع أو ربعين في الأسبوع، أم أحفظ بعض الآيات مع العلم بمعانيهم والبحث عن تفسيرهم والتحقق بالعمل بهم؟ أصحابك اللي قالوك الكلام ده غاروا منك وحسدوك، وما كانش يجب تقول لهم، وأنا أخشى عليك دلوقتي. الحسد في الدين أشد من الحسد في الدنيا، كلامهم كلام حاسد وكلام حاقد، مش بس كده، وناس مش عارفة هي بتقول ايه. القرآن لما نزل على الصحابة نزل بلغتهم. انت الوقت لما بتفتح التلفزيون وتسمع المذيع بيتكلم بتجيب القاموس تشوفه بيقول ايه، ولا بتبقى فاهم؟ بتبقى فاهم ليه؟ بيتكلمك بلغتك. القرآن لما نزل على الصحابة نزل بلغتهم فكانوا فاهمينه، ما دوروش على معاني. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الصحابة مش كانوا بيفهموا معنى القرآن زي ما بيقول صاحبك ده، لا، بيتحققوا بالآية عملا. معنى عملا ايه؟ بيشرب خمر، بيشرب ايه؟ خمر. ابو طلحة انصاري من اعظم الصحابة، قاعد بيذكر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه في بيته وبيذكر، والخمرة مباحة. وبعدين قاعد الساقي بتاع القوم بيسقيهم، ساق القوم مين؟ أنس. أنس مين؟ أنس ابن مالك اللي بتسمعه أحاديثه كل شوية دلوقتي بنتعلم منه، هو اللي ماسك الكساد بيلف عليهم ويسقيهم، أنس ابن مالك. فنادى منادي من قبل رسول الله: ألا قد حرمت الخمر؟ أبو طلحة سمع، قال له: يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها. فرع داخل واخد الخمر ده ليها في الشارع. آدي معنى إن اللي قاله ابن عباس إن كانت الآية بتنزل فنتحقق إيه بيها، عشان كده نزل عليهم القرآن على مدار 23 سنة، عشان كل آية تنزل يعملوا إيه؟ يعملوا بيها. النهاردة خلاص القرآن نزل وعرفنا الحرام والحلال، وعرفت الخمر حرام، وعرفت الزنا حرام، وعرفت ده حرام وده حرام. تتخلق بايه يا ابني وتتحقق بايه؟ شوف ازاي بيتكلموا كلام مش مظبوط، يعني كلام اللي بيقولوه الحديث حق لكن مش فاهمينه. انت النهاردة ما تحفظ بقى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اوعى تحفظ الا ايه اما تبتدي بقى الخمره اللي هي ايه البيره والويسكي والاخر. طيب والركس اللي هو ايه الاوثان والاصنام، تبتدي تمسك كلمه كلمه وتشوف معناها، وبعدين ما تعمل ايه؟ تبتدي تحفظها. يعني هو الفكره انك تعرف المعاني الاول ولا انك تتخلق الاول؟ هما مش فاهمين حاجه. الصحابه كانوا مشركين، كانوا بيعبدوا الاصنام، كانوا بيرثوا النساء، كانوا بيمنعوا نسائهم وصبيانهم من الميراث، كانوا بيشربوا خمرة وكانوا بيزنوا، وكان الرجل من دول عنده 30 ست. ها؟ كانوا في جاهلية وشر، فربنا أدبهم على مدار 23 سنة بالتدريج. إنما النهاردة احنا عرفنا الحرام والحلال، نيجي بقى وفاكهة وأبا. أبا يعني ايه؟ ما عادش عارف. حتى سيدنا عمر لما سألوه قالوا والله إن هذا لهو التكلف بعينه، خلاص ما احنا مش عارفين معناه. فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، والله إن هذا لهو التكلف بعينه، الفاكهة لكم والأب لأنعامكم، وخلاص. ما هو قال متاعا لكم ولأنعامكم، خلاص تبقى الفاكهة لكم والأب إيه؟ لأنعامكم. لكن إيه هو الأب؟ ما عرفوش عمر بن الخطاب، ما يحفظهاش بقى. ألف لام ميم يعني إيه؟ أوعى تحفظها ما أنت مش عارف معناها. ابن عباس قال إحنا كنا الأول شوف يا ابني حبيبي معروف الله يهديك، رحت بقى أنت عملت فيها فلن تموت. قلت أنا مرات مثل موسى وبحفظ قرآن، حسدوك وحاق عدوك، قال لك لا تحفظ. قال ابن عباس الله يسهل لك ويسهل لهم. قول يا سيدي. يقول: الحمد لله رزقني طفلة، هل يجوز عمل العقيقة بدون ذبح شاه؟ هل يجوز عملها بذبح دجاج؟ يا سيدي اذبح أرنب، اذبح فرخ، أي حاجة، اقلي شوية بيض، مش مشكلة يعني، حسب ما تستطيع. وبالنسبة للشاب صاحب السؤال السابق، أنا حفظت القرآن بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا معرفش المرفوع مرفوع ليه والمنصوب منصوب ليه، وكنت بحفظه حسب الرسم كده اهو صم ومانش عارف واغلط ممكن في انه ارفع او انصب. انا مش عارف اللغه العربيه ومش عارف النحو ولا الصرف. حفظت القران من غير ما اعرف التشكيل ده متشكل كده ليه؟ انما هي كده. قال فرعون. قال ايه؟ فرعون. حافظها فرعون. ما هيش فرعون. ليه فرعون؟ ما نفس فرعون. ليه هي فرعون خالص؟ هي كده. انا حفظته برسمه بعلامات وقفه. ما اعرفش ده معناه ولا اعرف اعرابه ولا اعرف اسباب نزول الايات ولا اعرف حاجه نهائي. وقعدت سنين اصلي بالقران في بيتي ومحدش حاسس بيا وانا مش فاهم ولا كلمه. النهارده انا على المنبر بقول قراءات وبقول اصل الكلمه وبقول النحو والصرف واللغه العربيه مرفوعه ومنصوبه ومعموله، كل ده بعد ما حفظت القران. فانا مثل حي امامك. انا لن ازهري ولا خديك لغه عربيه ولا بفهم في اللغه العربيه ولا اعرف في الاعراب والطباخ والجناس، ما اعرفش حاجه ابدا. انما حفظت القران حبا في القران وتقربا الى الله تبارك وتعالى. فمنحني الله وعلمني. فيجي الراجل يقول لك ما تحفظ القران الا لما تعرف معناه. ده انت لو دخلت تعرف معنى القران عمرك ما هتحفظه. عمرك ما هتحفظه. ده انا لولا فضل الله علي وانا على المنبر ان الايات ما بتهربش مني. وان كان ساعات تهرب والف كده من غير ما حد يحس واقوم جايبها. لان طبعا المعنى يخليك تعمل ايه؟ تسرح. تسرح في المعاني. فنصيحتي ليك يا داوم على الحفظ وما تقولش لحد انك ايه؟ بتحفظ. وما اعرفش انت ازاي ما نبهكش اللي بيحفظك في المسجد لهذا. ده احنا رجاله وستات منبهين، كل واحد وكل واحده بيحفظ يقول اللي بيحفظ ما تنطقش ما تقولش لحد. وبعدين بيجي لي ناس يقول لي واقف حفظت البقره وقال عمره والمائده وقال عنعام وقفت ليه يا ابني؟ يقول مش عارف. اقول له لا، مين عرف انك بتحفظ؟ الاقي قال لاصحابه، الاقيها راحت قالت للناس في الشغل معاها. وقفت وقفت وقفت بقى، ما عملتش بالنصيحه. ما رأي الدين في الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف واعتاد الأكل باليد اليسرى، ولما حاولت أن أعلمه الأكل باليد اليمنى رفض تناول الطعام لأنه لا يستطيع أن يمسك بالملعقة باليد اليمنى، ولذلك فإني في حيرة شديدة لذلك. ولا حيرة ولا حاجة، مش 3 سنين، اربط له إيده، اربطها، لف على إيده بلاستر أو اربطها بشاش واربطها بلاستر وسيبه. هياكل بايده اليمين غصب عنه، هياكل بايده اليمين. ما تسيبوه، ما تعتقوش، ما تعتقوش. ساعة الرضاعة فطمتوه ازاي؟ مش معنى في الرضاعة فطمتوه وبقى الواد يتعيط يعيط وينفلق من العياط؟ معلش اصل بفطمه. معلش ليه؟ عشان بيعض هنا. ها؟ سيبه بقى يعيط وينفلق من العياط عشان ايه؟ ينفطم. عشان بيعضك. دلوقتي بياكل بيده الشمال، اتعود خلاص، ما قدرش 3 سنين وتعود. طب ما هو ده تقصير منك ومن ابوه. لا ما يتسابش، ما يعرفش ياكل بيده اليمين ازاي. لا ياكل بيده اليمين، مش هياكل، ما ياكلش. الجوع لما يقرصه هيعمل ايه؟ هياكل. وتربط ايده. وزمان كانوا يعملوا ايه لما يفطموا العيل؟ يجيب الست تدهن صدرها بماده مر الصبر. يجي الولد يمسك يلاقي مر يروح معيط، كل ما يمسك يلاقي مر يروح معيط، مره في مره يعمل ايه؟ ما يمسكوش. والعيل اللي بيمص في صباعه بيعملوا له ايه؟ بيدهنوا له صباعه ايه؟ صبر برضه. يجي يمص صباعه يلاقي مر يروح شايله، مره في مره بيسيب. عاوزه مجهود. العيال ما هي مسؤوليه، مش كده خلاص هب هب هب وتجيب عيل وما انتش داري تعمل فيه ايه؟ تطلعه اشول، الناس كلها تضحك عليه وياكل بيده الشمال وما يبقاش فيه بركه ويبقى مخالف لسنة رسول الله وعنده 3 سنين. هل يصح لأم التلميذة الصغيرة أن تراجع لها حفظ السورة القرآنية المقررة عليها وهي حائط؟ أي تراجعها بس إزاي؟ ما تقرأهاش، تقول لها اقري. تقوم البنت تقرأ، تقول لا كده غلط. الصح إيه؟ لا كده غلط، اقريها تاني. بس لكن ما تنطقش. ممكن مطلوب لتر دم تبرع كل نصف لتر بشيك باسم الشاب المريض محمد جابر محمد هارون جراحة جيم بمستشفى جمال عبد الناصر لعملية استئصال الطحال. رجاء من والد المريض. بالنسبة للولد اللي راح الجامعة ولقى ناس بيقولوا له ويعدوا له، أنا قلت زمان في بداية تشكيل الجامعات الإسلامية بالكليات والجامعات، قلت لهم ونصحتهم، قلت لهم عشان يخش الشاب مع الإسلام إذا عملتوا كده هتأمنوا على أنفسكم من تصرفات السفهاء، واحد هتأمنوا على أنفسكم من أن يندس بينكم الشيوعيون أو مندوبو كذا وكذا وكذا. قالوا لي ليه؟ قلت لهم لأن سورة البقرة ما يحفظهاش كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخذها بركة وتركها حسر ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم إيه؟ السحر. والسحر ألوان، والشيوعية لون من ألوان السحر، يسحر الأمخاخ، سحروا أعينهم واسترهبوهم. الشيوعية نوع من أنواع السحر يخدعك ويغرك بزيف الكلام المزين، فما حدش هيقدر يخش عليك أبدا. للأسف الشديد في ناس تؤمن بالكم ما تؤمنش بالكيف، فما سمعوش كلام. نشأ من هذا ان بدأت الجماعات الإسلامية حلو، وبعدين بدأت صورتها تبقى وحشة في نظر كثير من الناس. ليه؟ بدأ بعضهم يعمل ايه؟ يضربوا بقى بالسلاسل بالخنزنط وبالجنازير ويخشوا الانتخابات بالعافية ويعملش عارف يعملوا ايه، مش عارف. بدأ صورتهم تبقى مش مظبوط. وبعدين عاوز يبقى جماعة إسلامية يعمل ايه؟ مش يحفظ صورة البقرة. صورة البقرة صعب انه يحفظها، هيقعد بقى ويحفظ ويعمل ويسوي صعب. السهل ايه؟ يروح مربي دقن. اولا وفر امواس، ولا بقى اطلع يا لورد ولا انزل يا لورد، وفر امواس وفر مكنة حلاق، يروح ضارب دقن. كمان بدل ما يلبس بقى بنطلون والبنطلونات والجينز والاف و اس ومش عارف ايه واستفانيل ومش استفانيل، كل ده خلاص مش مسؤول هو بقى انه يلبس من عند استفانيل وغيره. يعمل ايه؟ جلابية وتحت منها بنطلون، حلاوة. خلاص بقى جامعة اسلامية ومشي بقى يدن في الجامعة، وتيجي الظهر يدن وسايب المحاضرة ونازل. بسيطة سهلة. ما هم المنافقون عملوا كده ايام رسول الله وخدعوه. دول كانوا بيطلعوا معاه في الحرب في الغزو طالع بسيفه وفرسه، ما هي سهلة سهلة، لكن ربنا فضحهم. ها؟ فالدين مش مظهر، الدين مجهود، الدين بذل، الدين بذل. انت عاوز تخش الجامعة الإسلامية احفظ سورة البقرة. انت ابوك غني تاخد مصروف كام؟ ابوك بيديك 5 جنيه في اليوم، كفايه عليك جنيه، كفايه عليك 2 جنيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط الحجر على بطنه. هات من مصروفك 3 جنيه وخد انت 2 جنيه، 3 جنيه من مصروفك علشان نطبع المذكرات للطلبه الفقراء، عشان نجيب هدوم للي ما عندوش هدوم. الشاب جايب قميص وبلوفر مقطع، عاوزين نجيب له بلوفر او سويتر كده يدفيه، فنعمل اشتراك. انت عايز تخش الجامعه الاسلاميه حفظت البقر، ابوك بيديك مصروف كام؟ والله ما بيدينيش، ده انا باجي ماشي عشان ابويا غلبان بيشتغل كذا كذا كده. لا، تعالى بقى ونكتب اسمه ونعمل ايه؟ نجيب له كسوه شتاء، ونجيب له كسوه ايه؟ صيف، ونجيب له شنطه نحط فيها الكتب بتاعه المحاضرات. ادي الجامعه الاسلاميه. يبقى تعاونوا على ايه؟ على البر والتقوى. مش ضارب لي دقن ولابس لي جلابيه ومش هو حول قوتك بالله والعين ان شاء الله. بعد يقول لي انا خدت الثانويه العامه ان شاء الله، ودخلت كليه الهندسه ان شاء الله، ونجحت من سنه اولى سنه ثانيه ان شاء الله. فين يا ابني الكلام ده؟ بكرة ولا في الحلم؟ لما هو حصل بتقول إن شاء الله ليه؟ ما هو مش عارف حاجة ويقول لك ما تحفظ القرآن. الصحابة كانت وكانت، لأن العاجز العاجز يقول أي كلام، ده عجز. واحد مش حافظ القرآن وبيبحث عن المعاني، واحد حافظ القرآن وبيبحث عن المعاني، هنقول أحسن؟ خلاص بسيطة حبيبي. يلا هاتهم لي بقى أصحابك دول هنا لو جدعان صحيح وصادقين، وأنا مستعد أحفظهم القرآن وأديهم شرائط التفسير مجانا. سورة البقرة اهي وشرائط التفسير اهي، همتحنوا في حفظها وفي معانيها. مش جماعة إسلامية؟ مش ناس مسلمين؟ مش مجاهدين في سبيل الله؟ يلا مش همتحنوا في الحفظ بس، الحفظ والإيه؟ والمعنى. ايه رأيك؟ اعرض عليهم كده الرأي ده وشوفهم هيقولوا لك ايه يا بابا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.